فيقول إذا تبرأنا من هذه وتبرأنا من هذه أفعالنا كلها تتبرأ من الشرك. والصوفية كذلك، والصوفية عندهم لا يتصور وقوع الشرك، يقول يعني كبيرهم، إلا إذا اعتقد العابد في معبوده ربوبية بهذا النص. يعني تطلب البركة، تطلب النماء، تطلب الزيادة، تطلب النفع، تطلب دفع الضر، لكن شرط أنك ما تعتقد في من تطلب منه هذه الأشياء إيش؟ الربوبية، أنه يفعل أفعال الربوبية. فإذا كان هذا غير موجود منتفي، كونك تعتقد أن فيه ربوبية، جزء ربوبية، فأنت بريء من الشرك في كل ما تفعل، يعني عند هذا الذي تطلبه منه. هذه هي الأمور أقول، وهي الاعتقادات الفاسدة التي جعلت الناس وجعلت من يصدق أو يحسن الظن بهؤلاء الفجرة يحسن بهم، فأحسن بهم الظن وصدقوا كلامهم واعتقدوا أن كل ما يفعلون عند القبور وغيرها ليس بشرك. نعم، لذلك حقيقة صاروا يمارسون هذه الأشياء أكثر مما كان يمارسه أهل الجاهلية، لذلك ويعتقدون فيهم أنهم يتصرفون في الأكوان يا شيخ، والتصرف ربوبية، لكنهم يقولون هذا التصرف إيش؟ منه سبحانه، الله عز وجل أذن لهم بأن يتصرفوا وأن يديروا يعني شؤون هذه المخلوقات وغيرها، لذلك هذا ليس بشرك. إذا اعتقدت أن هذه المخلوقات تتصرف في الأكوان بإذن وأمر الله تبارك وتعالى فهذا ليس بشرك. فهم جابوا هذا الاعتقاد وقالوا خلاص عنا هذا اللي نعتقده، ومن ثم هم يديرون ويتصرفون في الأكوان، فنطلب منهم والطلب منهم لا يكون شركا والعياذ بالله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، والمشركين سدرة يعتقون عندها ويربطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. قال الشارح أبو واقد اسمه الحارث بن عوف، وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة قاله الترمذي، وقد رواه أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. قوله عن أبي واقد تقدم اسمه في قول الترمذي وهو صحابي، تقدم اسمه في قول الترمذي وهو صحابي مشهور، مات سنة 68 وله 85 سنة. قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وفي حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردوي والطبراني قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ونحن ألف ونيف حتى إذا كنا بين حنين والطائف، الحديث نعم عليها شدة ونيف ونحن ألف ونيف حتى إذا كنا بين حنين والطائف الحديث، وقوله ونحن حدثاء عهد بكفر أي قريب عهدنا بالكفر، ففيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامهم من الصحابة لا يجهل هذا، وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ذكره المصنف. الرواسب الرواسب تبقى. نعم. قوله وللمشركين سدرة يعكفون عندها، العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان، ومنه قول الخليل عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها. هذا الشاهد، هذا هو الشاهد. وفي حديث عمرو كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط وكانت تعبد من دون الله. قوله وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقون من العبادة، كيف كانت تعبد من دون الله؟ لأنهم ما أناطوا بها الأسلحة إلا إيش؟ إرادة للتبرك، فالتبرك وطلب البركة والذي يملك

وراح يدعو لي في المكان منزل مبارك، ها بارك الله لكم في هذا المكان، فيعني المكان يتبارك بدعائه، ها ودعائه مما يعني يرجى فيه القبول عند الله تبارك وتعالى، فهذا لا بأس به. عندك تفصيل آخر أو تعليق؟ يعني هم الشيش اللي يقول هذا الكلام ايش يعتقد؟ احنا نحسن بهم الظن، اكثرهم مجاملة، اي اكثرهم مجاملة احسن، لكن احنا نحسن بهم الظن، فنقول يعني نقول لهم اعتقدوا هذا، ويعني اعتقدوا ان في دعائه البركة، فالمدعو هو الله تبارك وتعالى، لكن كونك انت رجل صالح وتدعو دعائك لعله يكون ايش مستجاب، نعم فتحصل لي انا ايش في بيتي او في مكاني البركة. شيخ ما دخول نزول البركة، الله المستعان. ما يقصدون الدعاء هذا عندنا يعني الموارد، يعني لا شيخ هذا عند الشيعة وعند الصوفية، البركة لذلك الصوفي إذا جلس يعني شيء في هذا المكان يتمسح فيه، إحنا ما عندنا يعني. لا مو الشخص نفسه، يعني البركة نزلت من الله لمجرد يقول فلان ها زرفت البركة، زرفت البركة، حلف عين البركة، زرفت البركة، ثم تبارك المكان، حلف عين البركة. يعني إيه إحنا نقول تبارك المكان؟ أقول نحسن الظن أن المكان يتبارك ما دام جيت أنت وأنت رجل فيك الصلاح وراح تدعو لي، ها دعوة صالحة أرجو لها أن تكون مقبولة، هذا مقصودهم إن شاء الله. على كل إذا شفت ناس مقصودهم غير هذا قول الله أكبر، قل إنها السنن، وازجرهم زجرا شديدا يا شيخ لك، يعني في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. قول الرسول صلى الله عليه وسلم أي ما هذه بأول بركات الرسول أي يعني حصل، لكن الحصول ممن اللي غير الحكم؟ من الله عز وجل بسبب فلان، فمعناها إيش؟ يعني أنت صرتم سبب، يعني كنتم سببا عند الله تبارك وتعالى في إيش؟ بدل التخفيف أو في غيره، ها أو في رفع الحكم. لا ما في بأس، ما في بأس. لذلك نقول يعني إذا جاك فلان قلت له والله حلت البركة وحصلت البركة وشارت يعني من هذا الباب، أنه مدام جيت ودخلت وتدعو الله عز وجل. تبدو تراك تقول بيش مجابة الشخص أي لأن حتى لو كان من أفسح خلق الله يقول له بعض اللي يقولون الكلام لا لا إذا كان رجل يعني عزيز ما يقول فساد الشيخ لا فساد إيش البركة اللي تجي نور الفاسق لا تعود عليه الشيخ والله يا شيخ الشيخ الغالب في النزول البركة مجرد ما دخل نزول البركة وفعلا شاف بركة نزلت يعني يمكن من يخرج الثلاجة تخرب بيشوف المكيف وين البركة يعني اعتادوا عليها لا يعني على كل ارشدوهم يا شيخ ارشدوهم شيخ قول المصنف قال المصنف وفيه التنبيه على مسائل الناس تحب البركة يا شيخ تحب الزيادة يا الله حتى انت لو شيخ البركة وين ما والله وين ما كان مصدرها مو مهم المهم حصول ايش البركة. حصول الزيادة حتى في الصين يا شيخ أدل من الصين وكفيها البركة عشان انت تشتريها يعرفون انك تدور البركة يا شيخ تفضل قال المصنف وفيه التنبيه على مسائل الخطر أي. فيها شيخ الاستنباط من الحديث كيف؟ مسائل القبر استنباط من الحديث يا شيخ مسائل القبر لا من الآية ومن الحديث مو فقط من الحديث في باب انك تعرف من هو الله عز وجل ها مقارنة بالاصنام والالهة ها الله يحفظ كل هذا لما قال فيه مثلا من قبر وجاب الآية بعدين جاب مسوار ما دينك فقال يعني اجعل لنا آلهة من هذا الباب اي من هذا الباب لا نعم من استنباط نفس الشيخ كان من الحديث والآية لكن وجه الدلالة يعني الآية وفي الحديث نعم وجه الدلالة طيب اقرأ الآية ها شوف ايش يقدر تطلع منها نعم في قول المصنف في الآية ايوه

وترجع تلقاه مليان. تنتظر ليش يعني؟ ليش كل هذا الطالب؟ لا التصوير شوف يقول لك يعني حط لنا وينتظر كذا والآن ليش؟ ما في شيء هذا يا شيخي. كونك تجمع ماء المطر ها وثم تقرأ أنت بنفسك في هذا الماء وتشرب إيش فيه يعني؟ إيش الدليل على هذا؟ ما في يعني يعني تخصيص القراءة مثلا آيات معينة على ماء المطر. ما خصص لا آيات معينة قال تقرأ فيه من القرآن وتقرأ فيه من كذا وبعدين تشرب الماء. مش تقرأ من القرآن. اقرأ ما شئت يا اخي في المطر يا شيخ القرآن كله شفاء يعني. سبحان الله. طيب ماء المطر ايش فيه يعني؟ الماء هذا جائز اللي من الحنفية ها هم صفينه من البحر وماء المطر ما يجوز. هو يقول للحفظ يا شيخ اذا قرأ لي هذه الآيات في اعتقاد يا شيخ بيكون ممكن يكون في اعتقاد لانك انت بتنتظر مثلا تأخذ الماء مخصوص وبقراءة مخصوص. شوف ماء المطر اخذه واقرأ فيه واشرب فيه وترجو منه يعني حصول النفع بما شئت. ما يضرك حديث عن بربك. طيب يقول شرم لا شيخ والله شيخ أنا ما أشوف ما أرى فيها بأسا يعني. في سبب الحفظ يعني يا أنا كان طالب علم فيقول لك الشيء الذي إيش يعني ما أنت فيه ما يعني مو إنه فقط للحفظ وخصص للحفظ شيء لا تخصيص انه هذا لك هذا يحتاج الى دليل. لكن انك ماء مطر وتقرا فيه تعطيه مريض تعطيه كذا ما في شيء ترجو يعني بذلك يعني حصول المنفعه وحصول الشفاء من مرض او غيره ما في شيء. ماء المطر اولى من غيره مثل الان عنده الماء وعنده ماء زمزم نقول ماء زمزم اولى تعطيه للمريض وتقرا فيه وماء المطر اولى من هذا ما حق الحنفيه اي تقرأ في ورقة تدخلها في المقص. تقرأ إيش؟ تكتب في ورقة. تدخلها في الجراس وتطلعها وتشرب الماء. الناس قالوا في دليل والله النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكرون يعني في رواية ضعيفة أو غيرها ويتوسعون فيها. شيخ قول الجامع شيخ كثيرا جدا أقرأ في الكتب الجامع لابن عبد البر بدون زيادة جامع بيان فضل جامع العلم. جمع بيان العلم وفضله يذكرون كثيرا شيخ يقول وذكر ابن عبد البر في الجامع فقط بدون الزيادة لذلك أنا ذكرت الجامع فقط ابن عبد البر.